بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 93 من كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة تحت باب جامع. مما تبقى من مسائل للحديث: مسألة، هل يشرع الإبراد بالظهر في أزمنتنا الحاضرة؟ هذه المسألة يدخلها العلماء ضمن مسائل النوازل، فإذا رأيتهم يعبرون بهذا التعبير بقولهم المسائل النازلة أو هذه مسألة نازلة، معناه أنها مسألة لم تناقش فيما مضى، لأنه يختلف الحال والزمان. فمثلا في هذه المسألة ذكروا هل يشرع الإبراد بالظهر في ظل وجود هذه المكيفات، مقومات الحر موجودة، كذلك المراوح، كذلك السيارات وما يستظل بها، وكذلك المظلات، هذه مقومات تدفع الحر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي من النعم العظيمة. فإذا لماذا شرع الإبراد؟ من يجيب؟ تخفيفا على الناس ورفقا بهم، والمشقة تجلب التيسير لشدة حرارة الشمس، هذا يضرهم، فلذلك شرع الإبراد لهذه العلة. والإبراد ضد الحر، إذا قيل إبراد معناه وقت تكون الشمس فيه باردة نسبيا. فإذا هذا المقتضى الذي هو عدم وجود مقومات الحر في الأزمنة، مقومات مدافعة الحر في الأزمنة المتقدمة، لم يكن هناك مكيفات في المساجد، تدخل المسجد اليوم وهو بارد والمراوح شغالة، وأيضا إذا ركبت في السيارة يوجد ظل، بخلاف الأزمنة المتقدمة. يأتي وقت الظهر في شدة الحر فلا ظل، يستظل الناس إذا خرجوا إلى المسجد، ولا شيء مما يدفع عنهم شدة حرارة الشمس. لهذه العلة شرع الإبراد في ذلك الزمان. في زمننا هذا هل هذه العلة لا تزال باقية، أم أنه يقال في هذا الزمان فلا يشرع الإبراد؟ هذه هي صورة المسألة. فالجواب على هذه المسألة عامة العلماء المعاصرين أن الإبراد مشروع في هذه الأزمنة، وهو مشروع في كل زمان ومكان، لأن هذا المقتضى وهذه العلة، علة شدة الحر، إن تواجدت هذه المقومات في مكان فإنها لا تتواجد في أمكنة أخرى. فأنت ترى في كثير من الأماكن من البوادي والقرى ما فيها مكيفات، وما فيها مراوح ولا مظلات ولا سيارات تقلهم، فإذا هذا الحكم شامل لكل زمان ومكان. هذا هو قول عامة العلماء، ويكاد يكون في هذه المسألة إجماع، إلا أنه بعض المشايخ المعاصرين يذكر أن الإبراد في ظل وجود هذه المكيفات ومقومات مدافعة الحر لا يستحب، والصواب هو قول عامة العلماء أن الإبراد مشروع في كل زمان ومكان، فهو تخفيف على الناس من شدة الحر، ثم أيضا ليس في كل مكان يتواجد فيها مثل هذه المقومات، فيبقى الحكم على ما هو عليه. مسألة: ما هو ضابط وحد تأخير الإبراد بالظهر صورة المسألة علمنا فيما تقدم أن الإبراد مشروع، يعني تأخير صلاة الظهر، فإلى متى يؤخرها؟ هذا هو المراد بنقاش مثل هذه المسألة. ما هو الحد والضابط الذي يشرع فيه تأخير صلاة الظهر إلى ذلك الحين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الشافعية إلى أن الصلاة تؤخر عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة. تقدم معنا في دروس سابقة لو راجعتم أن وقت صلاة الظهر متى يبتدئ؟ بعد أن تزول الشمس من كبد السماء. هل هذا وقت أول ما تزول يكون فيه ظل الحيطان بحيث تستظل فيها؟ الجواب لا. فإذا عند الشافعية تؤخر إلى أن يكون هناك ظل للحيطان، بحيث إذا مشى الذي يريد الخروج إلى صلاة الجماعة يستظل، ومن هنا قد حقق معنى الإبراد، يمشي في مكان برود وليس هناك شمس، وهذا لا يكون إلا إذا تواجد ظل للحيطان، يمشي فتظله الحيطان بذلك الظل. هذا على حسب التقدير بالوقت الآن كم؟ نعم ساعة هكذا، تقريبا ساعة أو ساعة ونصف. المهم أنك تعرف مراد الشافعية، فهم يقولون حتى يكون للحيطان ظل، هذا الظل بقدر ما تستظل أنت إذا مشيت، وليس المراد ظل يسير. فإذا هذا لا يتأتى بالتقدير بالساعة إلا ربما في نحو الساعة والنصف، ساعة ساعة ونصف. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يؤخرها إلى قرب وقت الصلاة الأخرى. ما هي الصلاة الأخرى؟ صلاة العصر. وليس المراد أن يؤخرها إلى وقت دخول صلاة العصر، وإنما إلى قرب وقت دخول صلاة العصر، يعني يكون هناك زمن وسعة لأن يصلي الظهر، وهذا لا يكون إلا بقدر نصف ساعة ما بين الإبراد وصلاة العصر. انظر متى يؤذن للعصر، وحينها على هذا القول يبرد، إذا أردنا التقدير بالساعة، بساعة أو بنصف ساعة أو بأربعين دقيقة. وقال بهذا القول سفيان الثوري، نقله إسحاق بن راهويه عن بعض العلماء. وهناك قول آخر أنه يؤخر صلاة الظهر إلى ما بين الصلاتين نصفين. ما المراد بهذا القول يا عبد البر؟ أنه يؤخر صلاة الظهر إلى ما بين الصلاتين نصفين، ما بين صلاة الظهر والعصر. انظر كم هو الوقت واقسمه نصفين، هذا هو وقت الإبراد. هذا أيضا قول ذكره ابن رجب. وهناك أقوال أخرى راجعها في فتح الباري للحافظ ابن رجب، المجلد الرابع صفحة 242. مسألة: هل يشرع الإبراد في غير الظهر؟ صورة المسألة واضحة، هل يشرع أن يؤخر صلاة العصر إلى قبل المغرب، أن يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء؟ هذا هو المراد بنقاش مثل هذه المسألة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الإبراد خاص في صلاة الظهر، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، عامة العلماء، واستدلوا بأحاديث الباب فإن في كثير من روايات الحديث بيان أن الإبراد إنما يكون بالظهر إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، هذا مطلق، لكنه قد قيد وبين في أحاديث كثيرة، بين أن الإبراد إنما يكون في صلاة الظهر، ومن ذلك حديث أبي ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر. القول الثاني التفصيل: منهم من قال يشرع الإبراد في صلاة العصر أيضا، وقال بهذا القول بعض المالكية، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يشرع الإبراد أيضا بالعشاء في شدة الحر، يعني تؤخر العشاء إلى الليل، قال به بعض الحنابلة. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، والذي ثبتت به الأدلة أن الإبراد لا يكون إلا في صلاة الظهر، ولأنه الوقت الذي تشتد فيه حرارة الشمس أيام الحر، وما أخر الإبراد بالظهر إلى قرب العصر على خلاف بين العلماء أو إلى نصف الوقت، إلا لأن هذه العلة قد خففت شدة الحرارة وذهبت، فمن باب أولى تذهب أكثر في صلاة العصر، ومن باب أولى أن تذهب الشدة ويخفف كثيرا في صلاة ماذا؟ العشاء. الآن وقت بارد وجو ما هناك شمس، صحيح هناك شيء من الحر قد يكون في بعض الأماكن، لكن قد حقق المقصود، مقصود الظل، مقصود شيء من البرود. أما في الظهر فشدة حرارة وشمس محرقة، فالراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. مسألة: إذا أبرد في الظهر هل يكون الأذان في أول الوقت أم يؤخر إلى وقت الصلاة؟ أراد جماعة في شدة الحر أن يعملوا بالسنة، سنة الإبراد بالظهر، فيؤخروها إلى نصف الوقت، فهل يؤذنون للظهر في أول الوقت ثم إذا أرادوا الصلاة وقت الإبراد في نصف الوقت تقام الصلاة ويصلون مباشرة، أم أنه يؤخر الأذان أيضا مع الصلاة؟ هكذا صورة المسألة، واضح؟ فهل يؤذن للصلاة في أول الوقت عند دخول الوقت، أم يؤخر الأذان إلى وقت الصلاة؟ واضح صورة المسألة صح؟ قولان لأهل العلم: القول الأول أن الأذان يؤخر إلى وقت الصلاة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، يعني لا يؤذن عند دخول وقت الظهر إذا أرادوا الإبراد، وإنما يؤخر أذان الظهر إلى وقته وحينه، إلى وقت صلاتهم. واستدلوا بما جاء عن أبي ذر، وقد تقدم الحديث لكن نعيده للمناسبة، قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. رواه البخاري برقم 535 ومسلم برقم 617. والشاهد من أنه أراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبرد أبرد، مفهومه أنه أمره بتأخير الأذان إلى وقت الصلاة. والحديث جاء بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أبرد، ثم قال: أبرد، يعني أخر الأذان، حتى فاء الفيء يعني للتلول، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري بهذا اللفظ برقم 3258. وجاء في لفظ فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. وإنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد المؤذن أن يؤذن أمره بالإبراد، يعني يتوقف عن الأذان إلى وقت الصلاة. أيضا هناك دليل آخر للجمهور، ومما استدلوا به ما جاء عن مالك بن الحويرث الحديث، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. رواه البخاري برقم 628 ومسلم برقم 675. ما هو الشاهد؟ أحسن قوله فإذا حضرت الصلاة، دليل أن الأذان إنما يكون وقت حضور الصلاة، هذا هو المراد. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا دليل أن وقت الأذان في الإبراد يكون عند إرادة الصلاة، يؤخر تبعا للصلاة ولا يؤذن في أول الوقت وتؤخر الإقامة فحسب، هكذا يقول الجمهور. القول الثاني أن الأذان يكون في أول الوقت وتؤخر الصلاة فحسب، أن الأذان لمن أراد الإبراد في صلاة الظهر يكون في أول الوقت وتؤخر صلاة الظهر فحسب، يعني على قولهم هذا يقام للصلاة فحسب، وقت الصلاة تقام الصلاة فحسب ولا أذان، لأنه عندهم يؤذن في أول الوقت. وقال بهذا القول الشافعية، والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الأذان يؤخر تبعا للصلاة إذا أرادوا الإبراد. وقول الشافعية أيضا له وجه، وخاصة في أزمنتنا هذه، فالذين في البيوت أهل الأعذار والنساء وكبار السن ومن إليهم إذا لم يكن هناك أذان ما يتذكروا ولا يعرفوا ولا وربما غفلوا عن أداء الصلاة، يعني قولهم قوي أنه يؤذن في أول الوقت وتؤخر الصلاة فحسب، يقام للصلاة وقت الإبراد، هذا قول أيضا له وجه وخاصة في أزمنتنا هذه، ولو أخر الأذان تبعا للصلاة في بعض الأماكن وأراد الإنسان تطبيق مثل هذه السنة لشنع الناس عليه، ونحن في هذه الأزمنة في غربة في تطبيق مثل هذه السنن، لو أراد أن يطبقها الإنسان في مجتمعه لا ثور عليه الناس، وخاصة أهل البدع والأهواء فإنه لا عناية لهم، يحبون الرخص كثيرا وليست الرخص الشرعية، وإنما لا يعتنون بالسنن كما هو عناية أهل السنة. والخلاصة في هذه المسألة أن الأمر واسع من حيث النقاش، فلم يقل أحد بوجوب تقديم الأذان أو بوجوب تأخيره، الأمر واسع. مسألة ما هي الحكمة من الإبراد؟ والجواب اختلفوا في المعنى الذي لأجله أمروا بالإبراد، فمن العلماء من قال الحكمة والعلة والسبب من هذا الإبراد وهو تأخير صلاة الظهر عن وقتها الأول في شدة الحر هو حصول الخشوع في الصلاة، قالوا فمن كان يصلي في شدة الحر ما يخشع في صلاته، ومثله كمثل من الذي يصلي أحسن، مثله كمثل الذي يصلي بحضر الطعام، ما هي العلة؟ حتى لا يفوته ماذا؟ الخشوع. كذلك وهو يدافع الأخبثين، فهذه العلة من تلك العلة، هذا من جملة ما قالوه، حتى يحصل الخشوع في الصلاة. ومنهم من قال لمشقة البعد من المسجد، فهو إن مشى تضرر بحرارة الشمس، ولا سيما إذا كان المسجد بعيدا، لو لم يكن هناك إبراد في شدة الحر وخرج لتضرر، فأخر الظهر إلى وقت تنكسر فيه حرارة الشمس، ومن هنا حقق مقصود الرفق بهذا الذي سيخرج، حتى يكون هناك ظل يمشي والحرارة الشمس خفت. وهي لو نظرت إلى هذه الأسباب لا منافاة، كلها قد تحقق. فيقال الحكمة من الإبراد حصول الخشوع والرفق بهذا الذي يخرج إلى الصلاة حتى لا يحصل له تضرر من شدة حرارة الشمس، فهو إن سلم من حرارة الشمس إذا ذهب إلى المسجد مثلا في ظل، ما سيسلم من الحرارة التي تصبب العرق وما إلى ذلك حتى ولو كان في الظل في المسجد، فهو على كل حال ما سيحقق مقصود الخشوع. فخلاصته يقال حتى يحقق مقصود الخشوع في الصلاة، وحتى لا يتضرر إن مشى بين الشمس. وذكر ابن رجب أيضا معاني أخرى، انظر فتح الباري المجلد الرابع صفحة 240. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من التعليق وذكر مسائل حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى ندخل في حديث أنس رضي الله عنه، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها الحديث. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.